بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. كنا في السورة في سورة الزمر وصلنا لقوله تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا، وانتهينا في نهاية المجلس السابق من الكلام على عطف هذه الآية على ما قبلها، الكلام المذكور معنا في هذه الفقرة في أول تفسير الآية، فأقرأه ثم نكمل الكلام، يعني وهذا تفصيله كان معنا المرة السابقة. قال المفسر رحمه الله فإذا مس الإنسان، يقول أي جنسه أو جنسه، مس جنس الإنسان باعتبار الغالب، ضر دعانا. قال عطف على قولي هذا الذي أذكره في مسألة العطف، لأن العطف هنا بالفاء وفيها يعني يفهم من خلال الكلام المذكور الفرق بين هذا الموطن أو وجه من وجوه توجيه المتشابه بين هذه الآية فإذا مس الإنسان ضر والآية التي كانت في أول السورة أو كانت قبل ذلك. فقال عطف على قوله وإذا ذكر الله وحده بالفاء ليدل على التسبب والدلالة على تعكيس الكافر الأمر وجعله ما هو أبعد الأشياء عن الالتجاء وسيلة له، كأنه قال هم مشمئزون عند ذكر الله تعالى وحده ومستبشرون بذكر آلهتهم، فإذا مس أحدهم مصيبة دعا من اشمئز من ذكره وترك من استبشر به. وما بين المعطوفين أعني قوله قل اللهم إلى قوله يستهزئون اعتراض مؤكد لإنكار ذلك عليهم. هذا في الكلام على عطف هذه الآية على ما سبق والذي سبق الكلام فيه. ثم يقول ثم إذا خولناه قال أعطيناه نعمة منا تفضلا قال إنما أوتيته أي شيئا من النعمة على علم. لماذا هنا في التفسير قال في تفسير قال إنما أوتيته قال أي شيئا من النعمة؟ لأن الكلام أصلا عن النعمة. ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيتها، النعمة مؤنثة ولكن هنا الضمير مذكر، قال إنما أوتيته، لذلك فهو في التفسير قوله شيئا من النعمة لتذكير الضمير لأن الضمير مذكر، فهو عبر عن النعمة بذلك لمراعاة لتذكير الضمير في الآية. قال إنما أوتيته يقول أي شيئا من النعمة على علم، يقول أي على علم مني بأني سأعطاه لاستحقاق، أو على علم من الله تعالى باستحقاق، ولولا أني عند الله حقيق ما خولني هذا. فهو حال من أحد معمولي أوتيته أو خبر إن جعلت ما موصولة لا كافة، أو معناه أوتيته على خير وفضل عندي كقولك أنعمت عليك على كمالك أي هو السبب. في قوله تعالى حكاية عن هذا الإنسان إنما أوتيته على علم، هنا ذكر عدة أوجه. الوجه الأول قال على علم أي على علم مني بأني سأعطاه لاستحقاقي، هذا الوجه الأول. قال أو هذا الوجه الثاني على علم من الله تعالى باستحقاقي، ولولا أني عند الله حقيق ما خولني هذا، وهذا تتم لي المعنى، تتم المعنى الوجه الثاني. هو الخلاف هنا في أي شيء؟ يعني الخلاف هنا بين الوجهين في إيه؟ مش عارف هي التعليقات مفتوحة ولا لأ؟ أظن كده مفتوحة. في معنى ما؟ لا بص، لا بتقول معنى ما لأن عينك سبقت إلى الكلام الذي ذكره بعد ذلك. إلى هنا فين الخلاف في معنى ما؟ إنما أتيت على علم مني بأني سأعطاه لاستحقاقي، إنما أتيت على علم من الله تعالى باستحقاقي، ليس لا علاقة هنا بما. علم من من؟ متعلق من. طيب هو ما فيش من أصلا، يعني هو فين من كذا؟ تقصد من، يقصد مني أو من الله؟ الخلاف هل هو خبر أم حال؟ لا برضو ليس الخلاف هل هو خبر أم حال، هذه مسابقة للجملة التالية. الجملة التالية في موضوع تاني. الكلام هنا والعلم ممن، نعم هو هذا هو الجواب. في محذوف، هذا المحذوف اللي هو لو قدر سيكون متعلق بالعلم، علم ممن. قال إنما أوتيته على علم من الله أم مني، هذا لا علاقة له هو خبر ولا حال، ولا علاقة له بمعنى ما أو نوع ما. الكلام هنا في العلم من من، هذا يقال فيه إن هو تقدير محذوف. الاختلاف في تقدير، الاختلاف في تقدير المحذوف، وهذا المحذوف متعلق بالعلم، هل هو هذا العلم من الله أم من العبد؟ ولما حذف كان ورد هذا الاحتمال. يعني مثلا احنا عندنا في سورة، في سورة القصص، في الحكاية عن قارون، قال إنما أتيته على علم عندي. طبعا على علم عندي برضو فيها وجوه، لكن هي عندي بتقيد الأمر شوية. فهنا الكلام في الوجهين المذكورين العلم من من، وبعضهم يعبر عن هذا فيقول أنه اختلاف في تقدير المحذوف. على علم مني، إنما أتيته على علم مني بأني سأعطاه لاستحقاقي، أو على علم من الله تعالى باستحقاقي، ليس لا علاقة بالخبر أو الحال أو ما. ودايما يا جماعة لما نقرأ المسائل إحنا مش فك وتركيب، يعني إحنا مش بنقرأ الكلام ونفك الكلام ونركبه ونقول يبقى هو ده بسبب كذا لأن الكلام الذي ذكره، لا نفهم الكلام ثم نفهم الكلام وندقق فيه، لأن ممكن يتبين لنا أنه بيتكلم في مسألة مختلفة عن مسألة، بل ربما حد بيقرأ في كتاب آخر أو هذا في حتى هذا الكتاب لكن لا أقصد في هذا الموضع يعني، ويكون المؤلف قد التبست عليه مسألة في مسألة. مش ده ممكن. هو إمتى الإنسان حيتبين الخطأ؟ إمتى حياخد باله من الخطأ؟ وإمتى حينتبه؟ لما يكون في دربة على إن هو يقرأ ويدقق في الكلام ويتأمله، يعني يجعل بينه وبين الكلام مسافة شوية كده، إنه ممكن يطلع في فرق بين هذه المسألة وهذه المسألة، ممكن يطلع في حملة هذه المسألة أو إلزام قول بما ليس لازما ونحو ذلك. طيب هذان وجهان، وخلي الأمر كده حاضر معاك لأن المسألة لم تنتهي بعد. قال بعد ذلك فهو حال من أحد معمولي أتيته، أو خبر إن جعلت ما موصولة لا كافة. هذه مسألة أخرى. فهو حال، حال هو إيه اللي حال؟ فهو حال هو دي إيه؟ هو عائدة على قوله على علم. يقول حال من أحد معمولي أتيته. أين معمولي أتيته؟ التاء والهاء، التاء والهاء، ماشي. فيقول فهو حال من أحد معمولي أتيته. قال إنما أتيته على علم، على علم لو هي حيتقال عليها حال ينفع أن هي تكون حال من الذي أوتي هذا، اللي هو هذا الإنسان المتكلم، ماشي، أو تكون لأنه هو أصلا التقدير نفسه، التقدير بعد ذلك يعود، يعني في ما يعود على الإنسان وما يعود على النعمة التي أوتيها. قال أو خبر إن جعلت ما موصولة لا كافة. أينما هذه ما اللي في قوله إنما؟ لو جعلت ما في إنما أتيته موصولة صار الكلام قال إن ما أوتيته، يعني الذي أوتيته، هذا الذي هنا صار كان مبتدأ باسم إن، على علم خبر إن. يقول أو خبر إن جعلت ما موصولة، طبعا حاجة خبر إيه، خبر إن. طيب إن جعلت ما موصولة لا كف، يبقى في الوجه الثاني هنا ما موصولة كما ذكر. طب في الوجه الأول تبقى إيه؟ الوجه الأول اللي ذكر فيه إن هي حال بين جدا دي، ها كف، ما يقول إن جعلتها ما موصولة لا كف، هو الأولاني لو كف، إذا كانت كف يبقى أوتيته، خلاص كده هو ده كده هذه الجملة، وعلى علم حال من أحد المعمولين إن جعلتها موصولة يبقى هذا هو الخبر. ثم قال انتبه هنا، قال أو معناه أوتيته على خير وفضل عندي، كقولك أنعمت عليك على كمالك، أي هو السبب. أو معناه تعداد الأقوال هنا أو ذكر قول آخر، هذا القول في مقابل إيه؟ يعني هذا القول أعده مع كلامه عن فهو حال من أحد معمولي كذا أو كذا أو معناه كذا، يعني أو هذه عطف على إيه؟ أو هذه عطف على الأقوال اللي من الأول اللي بيذكرها في إنما أوتيته على علم، يعني قال على علم مني بأني سأعطاه لاستحقاقي، أو على علم من الله تعالى باستحقاقي، أو أوتيته على خير وفضل بمعنى أنه بسبب العلم أو بسبب هذا الخير والفضل. هذا وجه ثالث فين؟ هذا وجه ثالث مع الأقوال اللي من بداية الكلام على علم. طيب هذا الوجه الثالث هنا، هل ممكن يتقال فيه ان سبب الخلاف مع الوجه مثلا مع الوجه الاول، هل ممكن يقال ان سبب الخلاف هو الاختلاف في تقدير المحذوف؟ يعني الوجه الأول على علم مني بأني سأعطاه لاستحقاقي، والوجه الثالث أتيت على خير وفضل عندي. لا سليم، كلام سليم. لا لا، لأن هنا هو الوجه الأول مثلا، الوجه الثالث إنما أتيت على علم، على علم يقصد على علم من الإنسان، على علم المتكلم مني، والوجه الأول والوجه الثالث بهذا المعنى على علم مني، ولكن هنا المفسر بيوضح شيء تاني. طب الفرق بين الوجه الأول والوجه الثالث في إيه؟ أنا أكثرت عليكم في الأسئلة، الفرق بين الوجه الأول والثالث في إيه بقى؟ ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. هو الفرق بين الوجه الأول والثالث في معنى على، في معنى على. طيب هنا ننتبه بقى أنه هنا ذكر هنا ثلاثة أقوال، لو بنتكلم على علم من كذا، على علم من الله، على علم من الإنسان، هنا بنتكلم في تقدير المحذوف اللي هو حيبقى متعلق بالعلم، علم من. والوجه الثالث المذكور هو علم من الإنسان، ولكن الفرق في معنى على. كيف ترتب هذه الأقوال؟ ممكن حد يسرد هذه الأقوال الثلاثة بهذه الصورة، لو حد هو بيحب أنه يرتب الأقوال يراعي فيها محل النزاع وسبب الخلاف، فممكن يفرعها بكذا طريقة. أنا بقول كذا طريقة، هي كلها ما أذكره مش ليس إملاء عشان نكتبه، ولكن لنتدرب على طريقة النظر وترتيب الأقوال. ممكن حيرتبها مثلا يقول على علم من الله أو من العبد، وياخد قول من العبد أو من الإنسان اللي هو المتكلم ويفرع منه اثنين، علم من الله ومن العبد، هذا بناء على إيه؟ هذا بناء على أو سبب الخلاف فيه، والكلام في تقدير محذوف. ثم القولين المتفرعين من العبد راجع لمعنى على. طيب ممكن حد ينظر لها نظرة أخرى، ممكن ياخد على من الأول ويفرق ويعني يجعل بداية التفريق في على المراد بها، ثم يفرق بعد ذلك في إيه؟ من الأول القولين الأول والثاني. ممكن حد يعني يتبين له طريقة أخرى، مفيش مشكلة، أو يسردها ثلاثا كما ذكر، لا بأس في ذلك. ولكن هي الفكرة بس الانتباه إلى، وطبعا هذا الأمر يعني أكثركم ممكن لا يحتاج إلى مثل هذا، التنبيه، إن لما تتعدد الأقوال، لا يلزم أن يكون في تعدد الأقوال المذكورة محل النزاع واحد، المذكورة في كتاب وأنا بقرأ، محل النزاع واحد ولا سبب الخلاف واحد. لازم علشان أقدر أفهم الخلاف وأنظر فيه أحرر محل النزاع، يعني أخلي أجمع الأقوال اللي في محل النزاع واحد الأول، ثم هذه الأقوال في محل النزاع الواحد ممكن تتعدد فيها أسباب الخلاف، ممكن تتعدد فيها أسباب الخلاف. اللي بيدرس أسباب الخلاف بصورة نظرية بيدرسها في صورة المفرد، يتقال له مثلا يؤتى له بمسألة فيقال له ما سبب الخلاف هنا، فيقول اختلاف في تقدير موصوف، اختلاف في تقدير محذوف، اختلاف في سبب الاشتراك، هذا يتعامل معه باعتبار المفرد. لكن غالبا أو هذا هو ده كل حد في دراسته كده، وده طبيعي عادي أن الإنسان بيدرس صورة المفرد بعد كده غالبا لا يتعرض للمركب إلا لما يشوفه فيه التفسير. فممكن مثلا نفترض في مسألة أجد فيها مثلا 5 أقوال 10 أقوال خلاص، وبعدين 10 أقوال دول ممكن 4 منهم يرجعوا لمعنى واحد واثنين تانيين يرجعوا لمعنى واحد، يقسموا حزم، ثم بعد ذلك نجد أن الخلاف بين الحزمة الأولى والحزمة الثانية سببه مختلف عن الخلاف بين الحزمة الأولى والثانية معا من جانب والحزمة الثالثة من جانب آخر. طيب خلاصة هنا ترتيب للكلام، قال إنما أتيته على علم. هنا ذكر مسألتين، المسألة الأولى الكلام على في تفسير على علم، وذكر فيها ثلاثة أوجه وتكلمنا عليها بالتفصيل، والمسألة الثانية محل على علم، بل هي فتنة. قال اختبار، أيشكر أم يكفر؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون أنها امتحان. قد قالها أي هذه المقالة، وهي إنما أتيت على علم، الذين من قبلهم الأمم السالفة كقارون قال إنما أتيت على علم عندي، فما أغنى عنهم، قال عن عذاب الله تعالى، ما كانوا يكسبون، أي من أموال الدنيا أو من أعمالهم وعقائدهم. يعني هنا فسر ما كانوا يكسبون، إما أنه ما كانوا يكسبون من الأموال أو ما كانوا يكسبون أي عموم الأعمال، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات، قال أي وبال ما كسبوا أو جزاء سيئات ما كسبوا. ما الفرق بين القولين المذكورين هنا؟ القول الثاني فيه تقدير لمضاف. الوجه الأول السيئات هي العقوبة، نفسها، فأصابهم سيئات وبال ما كسبوا، فالسيئات هي العقوبة نفسها. الوجه الثاني سيئات ما كسبوا هذه الأعمال السيئة، فما الذي أصابهم؟ أصابهم جزاء هذه الأعمال السيئة، فالوجه الثاني في تقدير مضاف وهو جزاء. طيب هل تذكرون أن هذا يشبه شيئا مرة معنا؟ يمكن المرة السابقة، المرة السابقة في قوله تعالى وبدا لهم سيئات ما كسبوا. خلينا نرجع لما مر معنا في المرة السابقة. الأول كده قبل ما انتقل ركزوا كده في القولين المذكورين هنا، مش عشان عاوز أبقى مستحضرهم وأنا بنظر في تفسير الآية السابقة. فأصابهم سيئات قال أي وبال ما كسبوا. الوجه الثاني قال أو جزاء سيئات ما كسبوا. تمام، ننتقل بقى للآية اللي كانت معنا المرة السابقة في قوله تعالى وبدأ لهم سيئات ما كسبوا، قال أراد بالسيئات أنواع العذاب، كأنه قيل سيئات سيئاتهم نحو جزاء سيئة سيئة، أو معناه ظهر لهم سيئات أعمالهم التي كانت خافية عليهم حين تعرضوا صحائفهم، كما قال الله تعالى أحصاه الله ونسوه. هنا ذكر وجهين. السؤال الأول، هل الوجهان هنا متطابقان مع الوجهين المذكورين في الآية التي نحن بصددها؟ طيب حد بيقول نعم، حد هيقول لا. خلينا ننظر الوجه الأول، قال أراد بالسيئات أنواع العذاب، كأنه قيل سيئات سيئاتهم نحو جزاء سيئة. هذا هو الوجه الأول في قوله فأصابهم سيئات أي وبال ما كسبوا، يعني هو الوجه الأول، هذا هو الوجه الأول في الآية اللي احنا بنقرأها الآن، فأصابهم سيئات ما كسبوا، أراد بالسيئات أنواع العذاب. طيب الوجه الثاني، قال أو معناه ظهر لهم سيئات أعمالهم التي كانت خافية عليهم حين تعرض صحائفهم. هل هذا هو الوجه الثاني في الآية التي نحن بصددها؟ معناه ظهر لهم سيئات أعمالهم في الصحف لما تعرض عليهم. الوجه الثاني معنى هنا قال جزاء سيئات ما كسبوا، لا هو الكلام هنا مش متطابق. الآية السابقة، الآية السابقة فسر فيها الوجه الثاني، ذكر قال إن السيئات هي الأعمال نفسها مش جزاء الأعمال عندما تظهر لهم ويرونها في صحائفهم. أما الوجه الثاني في قوله تعالى فأصابهم سيئات ما كسبوا، فسروا بجزاء سيئات ما كسبوا. المرة السابقة كنت ذكرت لكم إيه، لا هو كله في الآخرة، كله في الآخرة. إيه المرة السابقة كنت ذكرت لكم في وبدأ لهم سيئات ما كسبوا إن ممكن يقال فيها جزاء سيئات ما كسبوا، وأنا أذكر حتى قلت جزاء سيئات ما كسبوا اللي هو تقدير المضاف، قلت لكم هل هذا مذكور في الأقوال التي ذكرها المفسر هنا، ونبهت أنها غير مذكورة وإن كانت محتملة، وهناك من قالها من المفسرين في قوله وبدأ لهم سيئات ما كسبوا، يعني ينفع هنا يقال أيضا جزاء سيئات ما كسبوا. طيب الوجه الثاني بقى هنا خلاص، يعني جزاء ممكن نضيفها هنا أو أضفناها ربما المرة السابقة. أحسنت ما شاء الله، يعني بتقول بدأ هنا وصل هناك، أحسنت أنت كده لخصت الكلام اللي أنا عاوز أقوله. الوجه بقى الثاني هنا ظهر لهم سيئات أعمالهم التي كانت خافية عليهم، ينفع أخذ أنقله هنا، أنقله في قوله فأصابهم سيئات ما كسبوا؟ لا ما ينفعش. هنا اللي خلى هذا المعنى محتمل أن يكون هذا ظهور السيئات نفسها قوله تعالى وبدأ لهم سيئات ما كسبوا. الموضوع يا جماعة مش كما ذكرت في أول درس النهاردة، مش فك وتركيب، هو مش ميكان ولعبة بنرفك ونركب الأقوال، الأمر ليس كذلك، في سياق، في فهم، الإنسان يتعقل الكلام المذكور. وبدأ لهم سيئات ما كسبوا، ممكن يبقى السيئات ظهرت عندما رأوها في صحفهم. طيب يجي بقى مثلا هنا يقول فأصابهم سيئات ما كسبوا، فيقول فأصابهم السيئات عندما يرونها في صحائفهم. كيف تصيبهم السيئات عندما يرونها في صحائفهم؟ تقول أيوة ما بتصيبهم مش الجزاء يصيبهم، مش ما هو ده معنى التقدير المضاف. فالوجه الثاني المذكور في قوله وبدأ له، اللي هو المفسر هنا ذكره في هذه الآية وبدأ لهم سيئات ما كسبوا اللي هي كانت معنى المرة السابقة، هذا الوجه الثاني متلائم مع فعل بدأ، حتى وانا بيقول ظهر لهم، لكن هو لا يستقيم معنا هنا في قوله تعالى فأصابهم سيئات ما كسبوا. فهنا في التفسير قال فأصابهم سيئات، قال أي وبال. وخل بالكم إن التنبه لهذه الفروق، التنبه لهذه الفروق من يقظة المفسر، لما حد ينتبه لمثل هذا، هذا من يقظة المفسر. ممكن حد أول ما بيشوف فأصابهم سيئات على طول يروح مشغل الآلة على طول، سيئات يبقى جزاء سيئات خلاص كده كل حاجة شبه بعض، هذا التركيب بيفسر بالطريقة الفلانية، لا هذا التركيب ينظر ليه فهو في سياقه، وفي ممكن يكون في سياق يحتمل معنى زيادة أو يحتمل وجها لا يحتمل سياق آخر. قال وعلى فكرة اللي بذكره ده اللي هو مسألة إن في تركيب وفي طريقة لتفسيره شائعة، وإن ممكن حد يحضره في غير مكانه أو إن هو يقيد شيء، وقد يكون الأمر أوسع، الأمر ده يتكرر أحيانا كثيرة في التفسير، ده أحيانا يتكرر يعني، ومررنا على مواضع من مثل هذا. أنا بس مش عاوز أطول أكتر من كده في المسألة دي، ولكن المقصود التنبيه على رأس المسألة. يعني هنا فأصابهم سيئات قال أي وبال ما كسبوا، هنا السيئات هي نفسها العذاب، الثاني السيئات هي الأعمال، ويبقى أصابهم جزاء سيئات ما كسبوا. ما ينفعش يتقال هنا إن السيئات اللي هي السيئات نفسها دون تقدير مضاف، ويتقال ما زي الموطن اللي فات اللي كان فيه وبدأ لهم سيئات ما كسبوا. أظن المعنى واضح كده. ثم قال تعالى والذين ظلموا من هؤلاء قال مشركي قريش. ومن للبيان، يعني يقصد من هنا ايه؟ بيانية. والذين ظلموا من هؤلاء اللي هم مشركي قريش، هو كلهم ظلمة. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا، يعني برضو يقال فيه سيصيبهم سيئات ما كسبوا مثلها، وما هم بمعجزين. قال بفائتين، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قال ويقتر على من يشاء، هذا في معنى ويقدر، وعلى من يشاء دل عليها قوله لمن يشاء في بسط الرزق، أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال بأن الكل من الله تعالى، طبعا وهذه التقييدات بأن الكل من الله تعالى وما ذكره سابقا في يعلمون قال قبل ذلك، فكل هذا إنما يكون بذكر ألصق شيء بالسياق. ثم يقول تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. يقول مفسر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قال بارتكاب المعاصي أي معصية كانت. قوله أي معصية كانت يقصد عموم المعاصي، هذا لكلام سيذكره بعد ذلك في تفسير الآية. لا تقنطوا لا تيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب قبل أن ننتقل لكلام مفسر بعد ذلك، هل هذه الآية فيها التفات؟ الآية فيها التفات في قولي من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمتي، لا تقنطوا من رحمتي، ماشي؟ لا، هو الالتفات في من رحمة الله، تمام. بعد كده إن الله هذا ليس التفات، لأن الأبلي كان على الغيبة، فهنا الالتفات وفيه في قولي من رحمة الله وفيه إظهار في مقام الإضمار، لأن هي أصلا أنها تكون من رحمتي فتكون ضميرا، فبقى فيه إظهار في مقام الإضمار. ثم قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله أيضا فيها إظهار في مقام إضمار، لكن ما فيهاش التفات. من رحمة الله إنه يغفر الذنوب، قال إن الله، فهنا أيضا فيها إظهار في مقام الإضمار. وهذه الآية يعني فيها من وجوه البلاغة شيء عظيم يعني، وله أثره حتى يعني في تلقي هذا المعنى العظيم في هذه الآية اللي قيل فيها أنها أرجى آية في كتاب الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. كلام المفسر هنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يقول يعني ليس ذنب لا يمكن أن تتعلق به مغفرة الله تعالى، لكن جرت عادة الله تعالى أنه لا يغفر الشرك من غير توبة، أما سائر المعاصي فيغفر مع التوبة بتا وبدونها إن أراد. ثم تكلم على أسباب النزول وأن أسباب النزول لا تدل على خلاف ما فسرناه، ثم ذكر أسباب النزول في ذلك. طيب لنرتب الكلام في هذه الآية ونعرف يعني إيه الخلفية الداعية للتعرض لمثل هذا ومناقشة بهذه الصورة. أولا في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذا الإسراف على النفس والذنوب التي يغفرها الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، تحتمل مغفرة الله عز وجل للكفر حال الإسلام، يعني الله سبحانه وتعالى يغفر الكفر أم لا يغفر؟ يغفر الكفر إن أسلم، يعني إن لو هذا الكافر أسلم ربنا سبحانه وتعالى يغفر له كفره والإسلام يجوب ما قبله، فهو يحتمل مغفرة الكفر عند الإسلام ويحتمل مغفرة المعاصي دون الكفر عند التوبة ويحتمل مغفرة المعاصي دون توبة، لأن الموحد العاصي في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وإن لم يتوب، فهو إن الله يغفر الذنوب جميعا تحتمل كل هذا، هي محتملة لكل هذا. عندنا قول الله سبحانه وتعالى وآية دايما يعني يقرن بين الآيتين، قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيها استثناء أو تخصيص للشرك أنه لا يغفر، صح ولا لا؟ وهنا الآية آية عامة، وهنا الآية عامة، فبعضهم قال أن هذه الآية قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا مخصوصة بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب أنا بقول بعضهم قال هذا مش تسليم، ولكن بس عشان بس نستحضر خلفية المسألة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في حال التوبة أم في عدم التوبة؟ أي سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في حالة عدم التوبة، الله لا يغفر أن يشرك به، لو واحد مات على شرك الله سبحانه وتعالى لا يغفر له، ما ينفعش يتقال هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، الله سبحانه وتعالى أعلمنا أنه لا يغفر له. طيب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في حالة أيضا عدم التوبة، في حالة عدم التوبة الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء، فهو في مشيئة الله، هذا بالنسبة للمعاصي اللي هي دون الشرك، هذا في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب لو جاء حد هنا قال طيب إن الله يغفر الذنوب جميعا، طبعا ربما المسألة الكلام اللي أنا أذكره الآن بعضنا يكون مر عليه قبل كده مثلا هو في دراسات العقيدة أو غير ذلك يعني، بس خلينا دلوقتي نشوف المسألة وهي جوه التفسير، نشوف المسألة هنا في تفسير الآية وهي جوه التفسير. لو حد قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه انتبهوا بقى للكلام هنا، إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه مخصوصة بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالكلام هنا إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني إن الله يغفر الذنوب مما دون الشرك جميعا، بس كده يعني إلا الشرك. هننظر في أسباب النزول الواردة، كل أسباب النزول الواردة تقريبا في كفار وربنا سبحانه وتعالى غفر لهم لما أسلموا، وسيذكر من أسباب النزول في ذلك إن بعض الكفار ويقولوا طيب لو كذا يغفر لنا فربنا سبحانه وتعالى نزلت الآية، وقصة وحشي وسيأتي الكلام لما أراد أن يسلم فنزلت الآية، وناس كانوا لم يهاجروا وفتنوا فافتتنوا وبعد كده لما نزلت الآية سيدنا عمر أرسل، وهذا لم يذكره بالتفصيل يعني سيدنا عمر أرسل الآية، كتب الآية وأرسل إلى من فتن فافتتن فرجع، يعني إن الله يغفر الذنوب جميعا أنه يرجع بعد الكفر إلى الإسلام، وأسباب النزول كلها فيها إيه؟ أسباب النزول كلها فيها مغفرة الكفر، صح ولا لا؟ فيها مغفرة الكفر عند الإسلام، يعني مغفرة الكفر عند الإسلام. طيب ما ينفعش أسباب النزول هذه نخرجها من الآية، يعني ما ينفعش أسباب النزول هذه نخرجها من الآية، فخلاص لا، هو الكفر مذكور هنا، الكفر هنا من جملة الذنوب المذكورة في الآية. طيب هل يقال بقى على الجانب الآخر، بص بقى الجانب الآخر الناحية التانية، إن حد يقول خلاص يبقى هي إذا كان ذكر الكفر فيبقى الكفر لا يغفر إلا بتوبة، إن الإنسان يدخل في الإسلام، فتبقى الآية هنا إن الله يغفر الذنوب جميعا حال التوبة، إن الله يغفر الذنوب جميعا حال التوبة ويقصرها على هذا، إن هو يقول مدام إن الله يغفر الذنوب جميعا لازم يدخل فيها الشرك، يبقى هنا حال التوبة، فيبقى إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا تاب العبد. فيقال هنا لا يلزم أيضا هذا، لأن الآية محتملة، أرجع بقى للعنوان اللي قلته في الأول، لأن الآية محتملة لغفران الشرك مع التوبة، غفران المعاصي مع التوبة، غفران المعاصي بغير توبة، لأن العبد يكون في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفره. طبعا لا يخفى على أكثركم أن اللي بيعاوز يقول إن هي في التوبة فقط أحيانا يكون لها تعلق، أحيانا لا يشترط هذا، أحيانا بيكون لها تعلق بأن هو من ينفي أن العصاة الموحدين في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر لهم، مش شرط يكون يقصد هذا طبعا، ولكن أقصد أنه أحيانا بيكون حاضر في مثل هذا، نجد مثلا إيه في تفسير المعتزلة أو ما شابه، أحيانا خلاص، لا أنه قول المعتزلة، معلش بقى لازم أحترز كتير في الجزئية دي. فالآية ما دامت محتملة للثلاثة فتحمل على الثلاثة، إن الله يغفر الذنوب جميعا، انتبهوا بقى للعبارة اللي هقولها، إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا لم يقيد بتوبة أو بغير توبة، ولكننا أعلمنا أن الشرك لا يغفر إلا بتوبة، صح؟ اللي هي الإسلام. يعني إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه عامة في الذنوب ومطلقة، لم تقيد بتوبة أو بغير توبة، ولكن علمنا من محكمات أن الشرك لا يغفر إلا بتوبة، وإن الذنوب اللي هي المعاصي التي المعاصي بغير توبة أنها في مشيئة الله، يعني إن الله يغفر الذنوب جميعا أنها في مشيئة الله، معلقة على مشيئة الله، لا أنها قطعا لا بد أن تغفر، فخلاص يبقى تحمل الآية على هذا. لذلك هو هنا من الأول في أول تفسير الآية قال إيه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قال بارتكاب المعاصي أي معصية كانت، يعني أسرفوا على أنفسهم بأي إسراف بأي معصية كانت، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فيقول ليس ذنب لا يمكن أن تتعلق به مغفرة الله تعالى. بصوا بقى الكلام بيقول إيه، لكن جرت عادة الله تعالى أنه لا يغفر الشرك من غير توبة، فما حدش يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا فممكن يبقى الشرك يغفر من غير توبة، ده أمر محكم. أما سائر المعاصي فيغفر مع التوبة بتا، سائر المعاصي لما يتوب تغفر، طيب وبدونها يعني وبدون التوبة إن أراد الله سبحانه وتعالى فهو في مشيئة الله. إلى هنا الكلام واضح. ثم قال وما نقل من أسباب نزول تلك الآية لا يدل على خلاف ما فسرناه، حسبق الكلام أقول لك إن أسباب النزول الوردة كلها في كفار أسلموا، في كفار أسلموا، فربنا سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم بإسلامهم. فيقول وما نقل من أسباب نزول تلك الآية لا يدل على خلاف ما فسرناها به، مع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كيف وقد وردت بيانا لسعة رحمته تعالى مع تعليل النهي عن القنوط بأنه يغفر الذنوب بصيغة الجمع مع التأكيد. هذا كلام جميل جدا. أنا ممكن الأول طبعا الجملة اللي ممكن يكون أكثرنا يعني التقطها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فين عموم اللفظ هنا؟ إن الله يغفر الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا، هنا عموم لفظ، حتى إن كان السبب في الكفار أو في الكفر في لمن أسلم، يعني أن الله سبحانه وتعالى يغفر الكفر لمن أسلم، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا انتبهنا له. لكن في برضو ملمح حسن جدا يشير إليه هنا، أن الآية وردت بيانا لسعة رحمته مع تعليل النهي عن القنوط بأنه يغفر الذنوب. انتبهوا لهذا في الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني لو كان السبب مثلا في الكفار قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. طبعا هو في عموم مستفاد في أسرفوا على أنفسهم، لا من الفعل ولكن من التركيب نفسه، إن أسرفوا على أنفسهم في المعاصي، أسرفوا على أنفسهم يعني هذا يفيد العموم، يعني أسرفوا على زي ما هو قدر هنا قال بارتكاب المعاصي في عمومها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ثم جاء تعليل عدم القنوط بإيه؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. انتبهوا لهذا، هذه مسألة غير يعني هذه نكتة غير نكتة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن النهي عن القنوط معلل بأن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني لو في بقى واحد كافر، الآية نزلت في حد كافر وقد يقنط يقول طب ازاي كيف سيغفر ليه، وحشي مثلا إن صح سبب النزول في ذلك انه كيف يغفر ليه انه هو كان في الكفر وقتل حمزة رضي الله عنه، فيقول كيف يغفر ليه مثلا، فيقول لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ده تعليل النهي عن القنوط مش ذكر الذنب اللي هو فعله. يقال له إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما كانت، يعني كأن هذه الجملة تقرير لأمر يعلل به لماذا لا تقنطوا، بغض النظر هو أن تكون الجملة نفسها في ذكر فعلهم. واضحة المسألة دي ولا مش واضحة؟ يعني دي نقطة تانية، لفتة أخرى مختلفة عن لفتة الكلام في عموم اللفظ. قال طبعا ذكر صيغة الجمع في الذنوب مع التأكيد جميعا، تمام. ثم قال نزلت، هنا بقى دي مسألة أخرى يذكر أسباب النزول. قال نزلت في أناس من المشركين حين قالوا إن ما تدعون إليه يا محمد لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، أو نزلت في وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه، أو في جماعة من المرتدين. بس هنا الأسباب اللي ذكر ثلاث أسباب، وهو طبعا بيذكر الأسباب على سبيل الاختصار. ذكر أولا أن في من المشركين قالوا لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، ذكروا أنهم قتلوا أنهم زنوا ونحو ذلك، فإنما تدعون إليه يا محمد لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزلت الآية. الثاني في وحشية قتل حمزة على ما ذكرته، في جماعة من المرتدين هذا الثالث اللي هو الذين لم يهاجروا ففتنوا فافتتنوا فنزلت في شأنهم. السبب الثاني والثالث، ننتبه، السبب الثاني والثالث يقتضي أن الآية مدنية. السبب الثاني والثالث نزلت في وحشي قتل حمزة، هو أصلا وحشي رغبته في الإسلام، بل أصلا قتله لحمزة، كل ده مدني. وجماعة من المرتدين هذا أيضا مدني، إن هم كانوا بعد الهجرة وفي ناس لم تهاجر ففتنت فافتتنت، فتبقى أيضا مدني. السبب الأول لا هو مش ظاهر فيه، يعني فالأصل أنه هيحمل، ينفع يحمل على أنه هو يكون مكي باعتبار أن السورة كلها مكية. لو تذكروا في أول السورة خالص المفسر وهو بيذكر مكية السورة، يعني لو رجعنا كده في صفحة في صفحة 489 من الطبعة اللي في إيدينا دي، قال سورة الزمر مكية إلا قوله قل يا عبادي الآية، اللي بيقول باستثناء هذه الآية، السبب في قوله بالاستثناء ما ورد في سبب نزولها مما يفهم منه أنها مدنية. طبعا الكلام دلوقتي ليس في تحرير هل هي فعلا، هل هذه أسباب النزول ولا لا، وهل هي مدنية ولا لا، ولكن التنبيه على أن الاستثناء الذي ذكر هنا راجع للنظر في أسباب النزول. لعلي أشرت إلى ذلك في أول السورة إن هو يتعلق بسبب النزول. طيب هذا بالنسبة لي الكلام على الأسباب. ثم قال وعن بعض السلف، هذا ورد عن بعض التابعين أو عن أحد التابعين، قال عن بعض السلف إن الله تعالى لما سلط إبليس على آدم عليه السلام شكى آدم ربه، فقال الله تعالى لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء السوء، فقال يا رب زدني، فقال الحسنة بعشر والسيئة بمثلها أو أمحوها. قال زدني، قال باب التوبة مفتوح ما كان الروح في الجسد. قال يا رب زدني، فقال يا عبادي الذين أسرفوا الآية. والأثر يعني أطول من هذا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا، قال ارجعوا إلى ربكم، تحريض بالتوبة فإنها جاعلة للمعاصي كالعدم موثوق معها بالنجاة. وهذه الآية بعد الآية السابقة يعني في غاية الجمال، معلش التعبير ممكن يكون تعبير يعني إيه، هو فعلا الآية يعني في مناسبة هذه الآية بعد الآية السابقة. بصوا احنا بنتكلم مثلا في الآية السابقة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، ومن هذه المغفرة أنه قد يغفر المعاصي للموحد، قد يغفر المعاصي دون توبة، يكون في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهل اللي بيسمع ده وسمع بقى الشق الثالث الاحتمال الثالث فيها يركن إلى هذا، يستند إلى هذا مثلا؟ وأنيبوا إلى ربكم، وإن كانت الآية أصلا الأصل أن الكلام يعني هو في سياق ذم الكفار، ولكن أقصد أن هنا بعد ذكر هذه المغفرة من الله سبحانه وتعالى، هذه المغفرة الواسعة، أمر الله عز وجل بالرجوع إليه والإسلام له، وحذرهم من العذاب. وأنيبوا ارجعوا إلى ربكم، قال تحريض بالتوبة فإنها جاعلة للمعاصي كالعدم موثوق معها بالنجاة. وأسلموا له، قال أطيعوا، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قال الآية نزلت في شأن الكفار. طيب، والآية نزلت في شأن الكفار من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، ثم ما بعد ذلك دل على أنها نزلت في شأن الكفار. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وبعد كده نقرأ فيه الآيات، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. هو هذا في الكافر، هذا في الكافر. طيب لو رجعنا لآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هل ممكن يقال فيها من خلال النظر في سبب النزول، ننتبه من خلال النظر في سبب النزول ومن خلال النظر في السياق اللاحق بعد ذلك يتقال أن الآية نازلة في شأن الكفار؟ أيوة، يتقال أن الآية نازلة في شأن الكفار، ننتبه للأمر ده. أسباب النزول تدل على أن الآية حتى لحد حيرجح بين نزول النزول هي كلها في الآخر كده في شأن الكفار، والسياق اللاحق بعد ذلك في شأن الكفار. فينفع يتقال أن الآيات نازلة في شأن الكفار؟ نعم، الآية نازلة في شأن الكفار، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والنكتة التي ذكرها من أن النهي عن القنوط معلل به إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب ليه كده؟ ما حد يقول ما الآية عامة وخلاص، إيه فايدة كلمة نزلة في شأن الكفار هذه؟ ما قولهاش الآية على العموم بس انتهى الموضوع. لا، هو من عمل المفسر، من عمل المفسر إن هو يذكر الآية نازلة في شأن إيه وإن كانت عامة. هذا من عمل المفسر، يعني ده بيتقال مثلا حد يقول وقال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا، والأرجح العموم. مش كل مرة حد بيقولها بهذه الصورة بيبقى الكلام كده مستقيم، لأن أحيانا ممكن أذكر أن الآية نازلة في شأن كذا ماشي، وبعد كده العموم. كلمة الأرجح العموم تقال في مقابل من يقول أن الآية خاصة بكذا. ولما نقول أنها نازلة في شأن كذا ليس معناه أو لا يقتضي أن نقول يعني هذا لا يلزم منه القول بأنها إيه؟ أنها خاصة بكذا. أظن الكلام واضح. والذي لا يألف طريقة المفسرين من المتقدمين قبل المتأخرين، الذي لا يألف طريقة المفسرين أحيانا يقول لك مثلا خصصوا بغير دليل، فعلوا بغير مش عارف إيه، هو أصلا ممكن يكون الذي يفعله ليس تخصيصا أصلا، ويتكلم من نزلت فيهم الآية أصلا، ولكن أحيانا ينظر لها بنظرة تختلف عن نظرة التفسير، ومثل هذا يعني تعرض له قبل ذلك في مناسبات عدة. ثم قال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. قال: أي القرآن، فإنه أحسن من جميع الكتب السماوية. قيل: الأحسن العزائم دون الرخص، أي اتبعوا ما هو أنجى. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، هنا في تفسير الأحسن. الوجه الأول قال القرآن هو أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يبقى أحسن من غيره، فهو أحسن من جميع الكتب السماوية. الوجه الثاني: الأحسن شيء من القرآن، فيقال: كيف يقال في القرآن أحسن؟ هل في القرآن ما هو أحسن من غيره؟ فيقول: الأحسن العزائم دون الرخص، أي اتبع ما هو أنجى، أنه يأخذ مثلا العزائم دون الرخص أو الأشياء اللي فيها، كما سبق قبل ذلك في السورة أيضا مثلا العفو، مثلا إن العفو مقدم على أن يقتص ونحو ذلك. ويقال فيها أيضا، يعني قد يقال فيها أيضا ما يقال في أحسن في مثل هذا، مثلا يقال أحسن يراد بها الحسن، يبقى يراد بها القرآن، يراد بها القرآن كله ونحو هذا. هي النقطة هنا ليه حصل الكلام ده، لأن أحسن على صيغة إيه؟ على صيغة أفعل، وسبقت معنا قريبا. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. قال حال أو مصدر، هنا في إعراب بغتة، إما أن تكون حالا يعني يأتيكم العذاب بغتة تكون حالا، طبعا حال في تأول يعني في التركيب، أو مصدر وأنتم لا تشعرون بمجيئه، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال بمجيئه فتداركون، يعني فتتداركون يعني، أو فيكون أشد. وهنا يذكر، هو ذكر وجهين في إيه، هو أنتم لا تشعرون، هاي أنتم لا تشعرون بمجيء العذاب. إيه هذا الحال؟ ما هو أنتم لا تشعرون حال، إيه هذا الحال، إيه ما تأثيره يعني في كون العذاب يأتيهم وهم على هذا الحال؟ وأنتم لا تشعرون، يأتي من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون بمجيئه فتتداركوا ذلك. يعني لو هو مثلا يشعر بمجيء العذاب فمن الممكن أن يستغفر ويرجع، لو هو يشعر مثلا أن العذاب يقترب يقترب يقترب يفعل هذا. أو أنتم لا تشعرون اللي هو المفاجأة، وأن الإنسان يكون في غفلة فيأتي العذاب على مفاجأة فيكون أشد عليه، فيكون أشد عليه. أن تقول، يقول أي أنذركم وآمركم وأرشدكم باتباع الأحسن كراهة أن تقول. هنا بيتكلم في محل أن تقول، أن تقول على كلامي هنا إيه؟ نعم مفعول لأجله، أن تقول نفس يعني كراهة أن تقول، هذا مفعول لأجله. يقول أي أنذركم وآمركم وأرشدكم باتباع الأحسن، كل هذا السابق قبل أن تقول، كراهة أن تقول نفس أي بعض النفوس وهي النفس الكافرة، أو تقول هي عام، يعني كلمة تقول، يقول أو تقول هي عام لأنها في سياق النفي، في سياق النفي معنى، لأن معناه لألا تقول نفس. الفاصلة اللي بعد لأن هذه مكان غير صحيح، يعني هي قبل لأن، تمام، منقوطة، ممكن الفاصلة منقوطة. طيب هنا ذكر قال النفس، يعني بعض النفوس هي النفس الكافرة أو أنها عام، وعلل ذلك. لماذا يقول هذا؟ لأن نفس هذه نكرة، هل النكرة تفيد العموم؟ لا، النكرة لا تفيد العموم إلا في سياقات معينة. طيب فلو ده كان سياق إثبات أن تقول نفس، لم يقل أن تقول النفوس مثلا أو كل النفوس أو نحوها، أو ما يدل أو ما قد يفهم منه أنه إيه؟ أنه إيه؟ أنه لكل النفوس عام. ولكن أن تقول نفس، ما هذه النفس؟ يقول أن تقول نفس كونها جاءت نكرة في هذا السياق، سياق الإثبات. قال أي بعض النفوس، يعني المراد أن تقول نفس، لا كل النفوس تقول ذلك، ولكن أن تقول نفس. قال بعض النفوس وهي النفس الكافرة. الوجه الثاني اللي ذكره يقول أو تقول هي عام، طبعا هو العموم سيكون في نفس مش في تقول، تمام، لكن يعني من باب الـ الـ الـ يعني إيه التسامح في العبارة. قال لأنها في سياق النفي معنى، لأن معناه لئلا تقول نفس. يعني إيه النكرة إذا جاءت في سياق النفي؟ النفي من السياقات اللي لما بتأتي فيها النكرة بتفيد العموم، فيقول ممكن نفسه هنا تفيد العموم، لأن أن تقول معناها فيها معنى النفي. أن تقول اللفظ ليس فيه نفي، ولكن المعنى فيه معنى النفي، لئلا تقول نفس، فتكون نكرة في سياق إيه؟ في سياق النفي. طبعا وقد يقال لا ده هو إن العموم مش جاي في كلمة نفس ويوجه شيئا أو يتأول شيئا في تقول لمثل هذا الأمر. طيب إيه الكلام اللي بيذكره ده؟ وقد يفصل في هذا، يعني مش مقام إنه نطيل في هذا الأمر. الكلام الذي يذكره هذا هنا ليه؟ لدلالة كلمة نفس هنا، يتكلم عن دلالة كلمة نفس هنا النكرة في هذه الآية. طيب أن تقول نفس يا حسرة أي أقبلي فهذا أوانك، هذا يقال فيه يا حسرة ويا ويلتة وما يشبه ذلك، أنه كأنه ينادي حسرته يا حسرة، يقول أي أقبلي فهذا أوانك على ما فرطت قصرت في جنب الله جانبه، أي حقه أي طاعته، وقيل في قربه جنب الله أي جانب الله، جنب الله أي جانب الله، والمراد به حق الله، يقول أي حقه أي طاعته، هذا قول واحد يعني جنب الله جانب الله أي حقه. خلي بالكم إن في جنب الله جانبه، هذا معنى الجنب. ثم جنب الله أو جنب أحد من الناس في الكلام استعير لغير معنى الجانب، استعير لغير معنى الجانب، فيطلق على الحق، حق فلان. يقول لك مثلا أنا قصرت في جنب فلان، في جنب فلان من الناس، يعني في حق فلان، في حق فلان، فجانبه هذا معنى جنب، كأنه المعنى يعني هو بيذكر كأنه المعنى اللغوي. ثم ما مراده في الآية؟ ذكر وجهين، الأول حقه وحق الله طاعته، يقول وقيل في قربه، وقيل في قربه، طبعا الأشهر، وحتى أنا ذكره بإيه بصيغة قيل، هو يعتد منه أنه لما يذكر قيل بيكون في أقوال متأخرين، إن الأشهر فيه أنه هو معنى حق الله طاعته، طاعة الله سبحانه وتعالى، وقد يقال أشياء في نفس هذا المعنى، يقول أمر الله ونحو ذلك. يا حسرة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت، قال إن هي المخففة والواو للحال، وإن كنت إن المخففة من الثقيلة يعني، وإن كنت والواو، قال الواو للحال يعني واو حالية، هذه جملة حال، على ما فرطت في جنب الله، وهذا حال من فاعل فرطت، وإن كنت لمن الساخرين، قال المستهزئين بدينه، أو تقول لو أن الله هداني. طبعا تقول منصوب واضح أنه معطوف على تقول منصوبة قبلها، أو تقول لو أن الله هداني قال علمني الخير وأرشدني. وهنا في هداني ذكر معنيي الهداية، يعني قال علمني الخير، إرشاد أو يعني توجيه يعني الدلالة، وأرشدني قد يدخل فيها أيضا إيه الإرشاد، يعني قد تكون على معنى الدلالة، وأيضا قد تكون في هداية القلب لهذا الرشد يعني. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب، أيضا تقول معطوف على الأفعال المنصوبة، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة قال رجعة إلى الدنيا ولو للتمني، فأكون من المحسنين قال في العقائد والأعمال. طيب وأكون منصوب بأن المضمرة بعد فاء السابية في سياق التمني، يقول خلاص كيف أكون من المحسنين قال في العقائد والأعمال. ثم قال هذه مسألة أخرى، أو هذه بين قوسين يعني، أو المذكورة في الآية أو ماشي، أو تقول قال وأو للدلالة على أنه لا يخلو من هذه الأقوال، يقول وأو للدلالة على أنه لا يخلو من هذه الأقوال، أن تقول نفس كذا أو تقول كذا أو تقول كذا، فهو لا تخلو من إيه؟ لا تخلو من هذا الحال أو هذا الحال أو هذا الحال، إما أنه في هذا الحال أو إما أنه في هذا الحال أو إما أنه في هذا الحال. طيب، قال ولا يبعد، هذه مسألة أخرى، قال ولا يبعد أن يقال أن تقول بدل اشتمال من أن يأتيكم العذاب، أي من قبل أن تقول نفس إلى آخره، وقد رأيته منقولا عن بعض أئمة النحاة. فهذا يعني يحتاج لبحث في من الذي قاله من أئمة النحاة، لكن نفهم القول المذكور. قال لا يبعد أن يقال أن تقول، أن تقول نفس بدل اشتمال من أن يأتيكم العذاب، يعني إيه؟ في قوله تعالى من قبل أن يأتيكم العذاب أن تقول، يقول أن تقول هذه بدل، وذكر أنه بدل اشتمال، أي من قبل أن تقول نفس، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن تقول نفس يا حسرة، خلاص أنا ذكرت كأني ذكرت بدل الاشتمال من إيه؟ من المبدل منه. هذا الذي يذكره واضح أنه يعني دي مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، هل لا ما يقابلها قبل ذلك، والذي مسألة كده مستقلة؟ طبعا أنا مدام سألت السؤال ده فهترتابوا، هترتابوا وتدوروا على ما يقابلها. صح، ممتاز جدا، هذا في مقابل ما ذكره في البداية خالص في كراهة أن تقول، هذا في مقابل ما ذكره في أن تقول إن هي تكون مفعول لأجله، أن تقول مفعول لأجله، أو ذكر احتمال وقل لا يبعد أن يقال، وذكره وأنه رآه لبعض أئمة النحاة أنه أن يكون أي بدل، بدل اشتمال. طيب، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قال رد لما تضمنه قوله لو أن الله هداني من معنى النفي. طيب، هذه مسألة، وبعد كده ذكر مسألة أخرى. والرد لما تضمنه قوله لو أن الله هداني من معنى النفي، ليه معنى النفي ولو أن الله هداني؟ طبعا نركز كده، أولا بلى، بلى لا يجاب بها إلا على النفي، بلى لا يجاب بها إلا على النفي، فأين النفي الذي أجيب عنه ببلى؟ فبيقول أن هذا النفي في قوله لو أن الله هداني لأن فيها معنى النفي. ليه فيها معنى النفي؟ لأن لو حرف امتناع، لأن لو حرف امتناع، فهو في كأن فيه معنى النفي أن الله هداه. فبلى جاءتك الآيات، واضح؟ يبقى هذه الأولى اللي هو الكلام على معنى النفي علشان بلى. الثانية، لماذا قال أنه رد لما تضمنه قوله لو أن الله هداني، ولم يقل مثلا أنه رد على لو أن لي كرة؟ هذا سؤال لكم، هو بيقول لو أن الله هداني، لان اللي بعد كده اللي بعد بلا دل هو اوضح دلاله ان هو يكون رد على قوله لو ان الله هداني لكنت من المتقين، وان كان بعض المفسرين يقول ان هي رد على لو ان لي كره، بس خلينا دلوقتي مع الكلام المذكور واضح هنا ان بلا قد جاءتك اياتي هذا رد على لو ان الله هداني، واضح؟ طيب ليه اختار هو الجمله دي هنا في ان يقول ان بلا رد على ما تضمنه قوله لو ان الله هداني معنى النفي؟ قبل ما انتقل لما بعده، قبل ما انتقل لما بعده، لو هي رد فهي ترد على ما يتعلق بأي نوع من أنواع الهداية؟ الإرشاد، يعني هو عامة ممكن يقال في الأولى أنها للإرشاد ليكون هذا رد، ليكون هذا ردا عليها، ولا يمتنع أن هو يكون في هداية إرشاد وفي هداية توفيق أيضا، تمام؟ ويكون الرد على يكون رد على الجزء الباطل، تمام، وإن كان الأول ممكن يكون أوجه. يعني إيه؟ يعني أحيانا يرد الكلام يكون مثلا كما في قوله تعالى إيه، وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، ده كمان باطل، الله لم يأمر بذلك. طب هم هل هم وجدوا عليها آباءهم؟ هم وجدوا عليها آباءهم، هم قالوا حقين، وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فجاء الرد على الشق الباطل، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، مع السكوت عن الأول لأنه هو الأول فعلا كده ماشي. وإن كان قد يقال هنا إن يكون الدلالة في الإرشاد، عشان بس الموطن اللي فات كنت ذكرت إنه ممكن يقصد هنا في الإرشاد كذا وكذا، ممكن يقال فيه إنه هو الـ يعني إن لو الآية حملت على الإرشاد ثم جاء الرد عليه ممكن يكون هذا إيه أظهر من غير يعني التقديرات هذه أو كده. طيب فهمنا قوله رد لما تضمنه قوله لو أن الله هداني من معنى النفي. ثم قال وفصل بين الجواب وهو بلى، دي بلى دي مش يالي، وهو بلى الجواب بلى، وبين ما هو جواب له وهو لو أن الله هداني لألا، وبدأ يذكر تعيين. نفهم بس هو بيتكلم على إيه دلوقتي. إذا قلنا أن بلى رد لما تضمنه لو أن الله هداني، طيب ما في لو أن الله هداني لكنت من المتقين في فاصل قبل الرد عليها، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى. فهو بيقول فصل بين الجواب اللي هو بلى وبين ما هو جواب له وهو لو أن الله هداني بآية أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، وبدأ يعلل هذا الفصل، واضح كده؟ قال لئلا ينتثر النظم الحاصل بالجمع بين القرائن الثلاث بتخلل شيء بينها، ولئلا يقدم في الكلام ما هو مؤخر في الوجود، فإن تمني الرجعة آخر الأمر. يعني النظم هنا في ذكر ثلاث حاجات قيلت، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أو تقول لو أن الله هداني، أو تقول حين ترى العذاب. لو فصل بالرد أو بالجواب عن الثانية يحصل انتثار في النظم، يعني يذكر القول الأول ثم القول الثاني ثم الرد عليه ثم القول الثالث، فلأ لما الثلاثة يذكروا سردا فهنا النظم يكون إيه، تذكر الأقوال الثلاثة هذه بين إيه؟ تذكر الأقوال الثلاثة هذه دون أن يكون هناك فاصل إيه، دون أن يكون هناك فاصل بينها. ثم يقول أيضا اللي ألا يقدم في الكلام ما هو مؤخر فيه الوجود، فإن تمني الرجعة آخر الأمر. يعني هو دلوقتي المذكور على ترتيب هذا الحسرة لو أن الله هداني ثم لو أن لي كرة، يعني هذا إيه حتى ترتيبه بهذه الصورة، يعني ترتيبه بهذه الصورة هذا وكأنه كما يقال في أنه بترتيب صدوره منهم، إن حد عندما يرى العذاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين، إن هو يتحسر ثم يقول لو أن الله هداني ثم يقول طب أرجع. يعني عند التأمل نجد إن الأمر فيه حتى في ترتيبه في ترتيبها في الوجود، وكذلك أيضا قضية انتظام إيه، قضية انتظام هذا أو عدم انتثار النظم كما ذكره هنا. طيب ما زال الكلام موصولا، قوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ولكن نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.